ثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا شاب قد كنت أفعل المعاصي، وبعد التوبة يأتوني أناس يقولون: هل أنت كنت تفعل كذا وكذا من المعاصي؟ فهل يجوز الكذب؟ أثابكم الله. لا تكذب، والكذب لا يجوز، وهو محرم إلا فيما استثناه الشرع، ولكن ينبغي على كل مسلم أن يستتر بستر الله. وعلى هؤلاء قل لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يعودوا بعد اليوم إلى سؤالك عما كنت تفعل، فليس هناك أحد رقيب على الناس، فإن الله يخاطب خيرته من خلقه ويقول له: لست عليهم بمسيطر، وقال: وما أنت عليهم بحفيظ، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. فلسنا مسؤولون عن ذنوب الناس ولا عما كانوا يفعلون، ورحم الله امرأ شغلته عيوبه عن عيوب الناس. فأنت مطلوب منك أن تستتر بستر الله وألا تتحدث بما كنت عليه. وأما ما كان يفعله الصحابة في الجاهلية فهذا في الجاهلية، وحال الناس اليوم أنهم على الإسلام ولكن تكون منهم المعاصي، فهم باقون على الأصل في المسلم أنه يستر نفسه بستر الله. والعبد إذا فعل المعصية واستتر بستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة، ومنه حديث النجوى، ولذلك قبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فبين أن الجهر بالمعصية أنه زوال للعافية، فالتزم عافية الله، وخذها قاعدة أن ما بينك وبين الله لا يتسلط عليه أحد، فأنت عبد لربك ولست بعبد للناس، ومن جاءك يسألك فقل له: اشتغل بنفسك ودع ما ليس يعنيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا لا يعني الناس، وليس من حقهم أن يبحثوا عن ذلك ولا أن يسألوا عنه. وأجمع العلماء والأئمة على أنه لو رأى 4 أشخاص تثبت بهم جريمة الزنا، لو رأوا الزاني يزني، أن الأفضل لهم أن يستروا وألا يبينوا، وهذا بإجماع العلماء، لأن الشريعة مبنية على الستر، وأئمة العلم ودواوين العلم والقضاة يعلمون هذا، أن هذا هو هدي الشرع. فالفضائح ونشر الفضائح ونشر الرذائل، والبعض يأتي ويتحدث عما كان يفعل وعما كان يفعل، فهذا مخالف للشرع، مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فالشريعة ليست بشريعة فضيحة، وما كان الإنسان يفعله في ماضيه فإنه يحمد الله عز وجل أن سلمه منه، ولا يذكره إلا تائبا أو راغبا في رحمة الله عز وجل. أما أن يتحدث بذلك، أما ما يقوله البعض إن هذا يدعو البعض للاستقامة والخير، فنقول لهؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن الذي يهدي الناس ويدلهم إلى الخير إنما هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير الناس بالوحي، وليس بالفضائح والقبائح والرذائل وسفاسف الأمور: كنت أفعل وكنت أفعل. حتى إني رأيت شابا ذات مرة قال لي، يسألني وهو لا يدري أن عندي علما، فقال لي: إني أرى أمرا عجبا وأرى في سيماك الخير، فأريد أن أسألك. قلت له: خير. قال: سمعت رجلا يقول: كنت أفعل وكنت أفعل، وهو يعظ الناس. قال: فوقع في نفسي، وأخشى أن يكون وقع في العامة من غيري، أنه ما عليه من شيء إلا أن يفعل الذي يفعل ثم يرجع مرة ثانية. وهذا يزري بأهل العلم ويزري بالداعية ويزري بالخير، فإن الإسلام ما جرى على هذا، ما جرى إلا على الستر. وأما مسألة أن نحتاج للدعوة، أبدا ما نحتاج للدعوة، وما جاء عمر رضي الله عنه، أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نفعل. والله تعالى يقول لنبيه: ألم يجئ ووجدك ضالا فهدى. فينبغي للإنسان أن يعلم هذا، أن لسنا بحاجة أن نذكر ما كان وما حصل، إنما المنبغي علينا أن نضع الجنة والنار أمام أعيننا، وأن نمشي في صراط الله على الوجه الذي يرضي ربنا، وأن نمضي في عهدنا بيننا وبين الله، أن نستقيم إلى لقائه، وأن نثبت على طاعته ومحبته ومرضاته، وإيانا والخوض في مثل هذه الأمور. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، حتى إن البعض إذا هتك ستر الله عليه تحدث الناس بعد ذلك فاكتوى بنار ما كان يفعل. ومن هنا أخي أوصيك بأمرين، بالنسبة لك لا تتكلم واستتر بستر الله، حتى إن ماعز رضي الله عنه لما اعترف كما في الصحيح وأقر 4 مرات رده النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وهو يقول كما في الصحيح: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال له: ويحك، كما في رواية مسلم، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فأمره أن يستتر بستر الله. وقد جاء وهذه رواية حديث بريدة بن الحصيب في مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات أن هزال وهو ابن عمه من جماعته هو الذي حثه على أن يقر ويعترف. وجاء في رواية السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال يعاتبه: هلا سترته بثوبك؟ هلا سترته بثوبك؟ الدين ما هو دين فضائح ولا دين رذائل ولا قبائح، وإنما هو دين استقامة. وما مضى فقد مضى، والعبد بين مخافتين، بين ماض بينه وبين الله لا يدري هل غفره الله له أو لم يغفر. فحينما يستديم الخوف من ذنبه الذي كان فيه ويلتزم تذكر هذه المعاصي لينكسر ولا يتكبر ولا يتعالى على الناس في استقامته ولا يتعالى على الناس في هدايته ولا يتعالى على الناس في وعظه وتذكيره، فإنه يرجى له الخير. وآجل قد بقي يجعل فيه الجنة والنار أمام عينيه يطير بهما إلى ربه، وهما جناح السلامة: الخوف والرجاء، الخوف مما عند الله من العقوبة، والرجاء فيما عند الله من المثوبة. وأسعد الناس من عرف ربه وصدق مع الله فصدق الله معه. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو حمل العبد ذنوب الدنيا كلها ونصب وجهه للذي فطر السماوات والأرض ولمن بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وأقبل على ربه راغبا تائبا منيبا إليه لغفر الله له ذنبه ولو يبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فلسنا مسؤولون عن أن ننبش هذه الأمور التي كانت بين العباد وربهم، وعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن يبين للناس هذا الأصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخير أن لا ينشر بين الناس مقالة السوء، ومن حمل مقالة السوء عن إخوانه ولمزهم وانتقصهم فويل له ثم ويل له ثم ويل له. ويل له في الدنيا خاصة إذا عير أو عاب، فإنه لا يأمن أن يبتليه الله عز وجل. وويل له إن سلم في نفسه أن لا يسلم في أهله وولده. فمن عير العباد وانتقصهم ولمزهم وأهانهم وذكر ماضيهم واستخف بهم فإنه لا يأمن أن يبتليه الله بما يسوءه في أهله وولده. وويل له إذا وقف بين يدي ربه فجاءته الحجج التي أقامها الله عليه وأشهد الله عليه ملائكته أنه قد بلغته الرسل أن يستر المسلم فلم يستر. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نجتنب مقالة السوء، والنبش عن ماضي الناس وعما كانوا عليه، والتحدث بذلك والتندر به أو التفكه به أو قصد إهانة الناس به، فهذا كله من البلايا. ولذلك تجد بعض من لا خير فيه إذا رأى الأخيار والصالحين يقول إن هؤلاء خريجو السجون أو هؤلاء الذين كانوا يفعلون يفعلون. فمثل هذه الأمور حينما يأتي الصالحون ويتحدثون بها يعينون أمثال هؤلاء على إساءة الظن بالصالحين. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نحفظ لهذا الدين هيبته وللأخيار والصالحين مكانتهم. فهؤلاء هم صفوة الله من الخلق، فالذين التزموا بدين الله واستقاموا على طاعة الله أمانة في أعناقنا، أن نثبتهم على الطاعة وأن نحببهم فيها وأن نعينهم عليها، وأن نبذل كل الأسباب التي تثبتهم على طاعة الله، وأن ننصح لعامة المسلمين وخاصتهم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على ذلك وعلى الإخلاص فيه لوجهه، والله تعالى أعلم.